الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند ربه، وكان أنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة ومعزه في غير عشيرة. الإنسان صنيعة نفسه، إما أن يتبع عقله فيتكامل ويتمو، وإما أن يتبع أهواءه وشهواته فينحدر ويتهاوى. فالإنسان حينما يتبع عقله ويكون الوحي هو مرجع فكره وهو مرشده، هنالك يملك القوة والقدرة، وبالتالي لا يتأثر بمقاطعة أهل الدنيا، بل لا يستوحش بمفارقتهم. فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند ربه، لأن حينما يتبع عقله يرى أن ما عند الناس وما في هذه الدنيا زائل، وما عند الله باقي. فالعاقل يتمسك بالباقي ولا يتشبث بالزائل، لذلك رغبته، تطلعه، سعيه، إرادته، هدفه وما عند الله لا ما عند الناس. الناس يعطوه شهرة، الناس يمدحوه، الناس يعطوه مال، الناس يعطوه ما يعطوه. هذه الدنيا زخارفها المحللة منها والمحرمة، زين، ما هي إلا زخارف إن لم ترتبط بالآخرة. هذه أهل الدنيا حينما يتبع الإنسان عقله، هؤلاء أهل الدنيا لا يمثلون له شيء، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون في أعينهم. بالتالي توجه الإنسان إلى ما عند الله ورغب فيما عند ربه، رغبته الجنة، رغبته الآخرة، رغبته الرضوان. يعني لما الشهوة الجنسية تثيره، هذا أهل الدنيا ينظر إلى الحور العين، وهكذا ينظر إلى الولدان المخلدين للخدمة وما شابه. وحينما شهوة البطن تثيره ينظر إلى لحوم الطير، ينظر إلى الفواكه، ينظر إلى الشراب في الآخرة، زين. فبالتالي يتعالى عن هذه الأمور، لا يخضع لها، لا قيمة لها. وهكذا حينما يجد مقاطعة الناس أو ضغط الناس ينظر على سرر متقابلين، هناك يتفكه، هذا ما عند الله. فبالتالي هذا يتمكن من تصور الآخرة بقلبه، فيسعى لها ويسعى ويسعى إلى أن يصل إليها. هم والدنيا كمن قد رآها فهم فيها معذبون، هذه الدنيا، وهم والآخرة فهم كمن قد رآهم، والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، هذا مصير ما عند الرب. فما عند أهل الدنيا نار. يتصور النتيجة أن حينما يعيش مع أهل الدنيا ويسايرهم وينساق وياهم أهل الدنيا والراغبين فيها يرى مصيره النار، أما حينما يعتزل أولئك أهل الفواحش أهل الآثام أهل الذنوب أهل المعاصي ضعفاء النفوس أتباع الأهواء والشهوات، هؤلاء حينما يفتقدهم لا يجد أنه افتقد شيء، لأنه يرى الآخرة يرى الجنة، فبالتالي يرى ما عند الرب مما هو باق فيسعى. إذن الإنسان حينما يعقل عن الله يقرأ آيات القرآن توصف له النار وتوصف له الجنة، فحينما يقرأ القرآن ويقرأ آيات النار هنالك يخشع قلبه، هنالك يقشعر بدنه، هنالك يمتلئ جوفه خوفا من الله، لذلك ما عنده علاقة أهل الدنيا، ما يريد ما يقدر يعيش يا هؤلاء. ولذلك كما يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه السلام حينما يقول المنصور تعال ويانا احضر مجالسنا تنصحنا وما شامل الأمور، قال من يريد الدنيا لا ينصحك ومن يريد الآخرة لا يصحبك. اللي يريد الآخرة ما يصحب أهل الدنيا، ما يقدر يصحب وياهم، أن هؤلاء يدبه إلى النار فلا يصحبهم، فبالتالي يعتزلهم، يعتزل أهل الدنيا الطغاة، ومن انتهج منهج الطغاة من الفساد والظلم والطغيان والمجون وما شابه. في المقابل هنالك يقرأ آيات القرآن عن الجنة ونعيمها وما فيها من عطايا وما فيها من زيادة وتوسعة، يرى هذه بصيرته فيرغب فيما عند ربه، يصير عنده رجاء فيسعى لما عند ربه. إذن الذي يعقل عن الله حينما يقرأ القرآن ويجد آيات النار لا ريب يعتزل أهل الآثام خوفا من النار، وبالتالي حينما يقرأ القرآن ويقرأ آيات الجنة لا ريب يشتاق إلى الجنة، يشتاق إلى ما عند ربه فيسعى إلى هناك. هذا العقل، هذا الذي يعقل عن الله. أما لما عن الناس، الناس يقول له الدنيا، يقول له تعال عيش، تعال نتوج لك بهالأمور، تعال وتعال، هذه الدنيا يقول اتمتع بحياتك بعدين توب وما شاء. إذن من يعقل عن الله ويقرأ القرآن أو روايات أهل البيت التي تتحدث عن الجنة والنار تفكيرها آخر، رؤية للحياة أخرى تختلف عن الناس، ما عندكم ينفد، ما عند الله باق وما عندكم ينفد. هذا الفارق، هذا العاقل يجي يفرق بين هذا الأمر وذاك الأمر. بالتالي حينما يرغب عن أهل الدنيا ويرغب فيما عند ربه تجيه الضغوط، تجيه الضغوط، ضغوط نفسية زين، ضغوط اجتماعية، ضغوط اقتصادية، ضغوط أمنية. لذلك الرواية تعبر شلون يواجه كل هالضغوطة، وكان أنسه في الوحشة، هذا لرفع الضغط النفسي، وصاحبه في الوحدة الضغط الاجتماعي، وغناه في العيلة الضغط الاقتصادي، ومعزه في غير عشير الضغط الأمني. خلاص الذي يعقل عن الله كل هالضغوط تتهاوى تضعف، يعني التهديد الأمني والرعب السياسي والأمني لا يخيفه. زين التهديد الاقتصادي أو السعي لتجويعه أو ما شابه لا يضره، لا يخافه، لا يخشاه. وهكذا المقاطعة الاجتماعية والعزلة الاجتماعية لا تفنيه، وهكذا الضغوط النفسية حينما لا يجد أحدا معه السهام تتوجه إليه يحاصر عيش وحده، هذا مع تلك الوحدة لا يعيش لا يعيش وحشة، يعيش أنسا مع الله، أليس الله بكاف عبده وكفى بالله حسيبا. وكما يقول أمير المؤمنين سلام الله لا تستوحشوا طريق الهدى لقلة أهله، ما يعيش وحشة، ما يستوحش، قلة من يعقلون عن الله، قلة وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، بل في المقابل لو اتبعت أكثر من في الأرض لأضلوك عن سبيل الله. هذا ما يقول توافق اجتماعي. إذن حينما يعقل الإنسان عن ربه وخالقه يتمكن من مواجهة الضغوط. إن شاء الله في البحث القادم نتحدث شلون أن الإنسان حينما يرغب فيما عند ربه يتجاوز كل هذه الضغوط، ورغب فيما عند ربه وكان رب أنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة ومعزه في غير عشيرة. قد تصور واحد هذه أحلام، لكن المؤمنين واقع، واقع، ولهذا يعيشون صمود وقوة، تزول الجبال ولا تزول. هذا المؤمن يؤخذ من الجبال بالمعاول ولا يؤخذ من المؤمن. ليش؟ لأنه مع الله، ومن كان مع الله كفاه الله سبحانه وتعالى، ليس الله بكاف عبده. أسأل الله أن يجعلنا في ممن اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند ربه، حتى يعيش الأنس والصحبة والغنى والعز مع الله، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حب عند سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.